السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم الثاني من أيام شهر رمضان المبارك، وفيه أردت أن نتوقف مع معنى خاص، وهو ما حالك عند الله تبارك وتعالى؟ وهذا سؤال ينبغي أن تسائل نفسك إياه في كل يوم. ما حالك عند الله؟ ما درجتك عند الله؟ ذلك بأن الله تبارك وتعالى قسم الناس لثلاثة أقسام من حيث تحمل الدين صدقا أو كذبا. ففي فواتيح سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى المتقين، وذكر حالهم من الإيمان، وحالهم من الفهم عن الله تبارك وتعالى والاستعداد للآخرة، ثم تلا هذا الذكر بذكر الكافرين الذين لن يغفر الله تبارك وتعالى لهم ما داموا قد ماتوا على هذه الهيئة، الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حال المنافقين، وهم الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالإنسان إما أن يكون مؤمنا أو منافقا أو كافرا، ليس هناك حل رابع، بل له أحد هذه الأسماء الثلاثة: مؤمن أو منافق أو كافر. ثم أهل الإيمان على ثلاثة أقسام ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فانظر، وصفهم الله عز وجل بأنهم من عباده، يعني منسوبون إجمالا لأهل الإيمان. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل من انتسب لهذا الإيمان إيمانا حقيقيا وليس ظاهريا وهو منافق، فإنه واحد من ثلاث: إما أن يكون ظالما لنفسه، فمعنى ذلك أنه قد اقترف بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فهذا معرض للعقوبة إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى بمنته وفضله، لكن الأصل فيه أنه معرض للعقوبة من الله، نسأل الله السلام. وإما أن يكون مقتصدا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهذا الذي ارتضى بفعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه لا يسعى ولا يعلو في الدرجات بفعل القربات، فهذا إن شاء الله عز وجل من الناجين، كما في الحديث حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عز وجل من الطاعات، فذكر له من الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، ذكر له الفرائض، فقال هذا الأعرابي: أفعلها لا أفعل غيرها. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فمعنى ذلك أن من فعل الفرائض فقط دون نوافل وترك كل المحرمات لم يقترف منها محرما، فلا شك أنه من الناجين، لكنه ينبغي أن يكون متأكدا من أنه قد فعل الواجبات وقد قبلت منه، وترك المحرمات فلم يقترف شيئا ولو عن سوء قصد. ثم بعد ذلك هناك أهل الفضل، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون، هم الذين تعجب موسى عليه السلام من حالهم لما سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة، فأخبر بأنه رجل كما في أحد الروايات في صحيح مسلم له ملك ملك من ملوك الدنيا أو ملك الدنيا وقدرها 50 مرة. فتعجب موسى عليه السلام: رجل أدنى أهل الجنة منزلة يملك مثل الدنيا 50 مرة؟ قال: يا رب، فماذا عن أعلاهم؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. يعني مهما تجمع الناس بأحلامهم وخطرات قلوبهم، ثم وصفوا وصفا في الجمال على أرقى ما يكون، فإنه لا يصل بمقدار ذرة إلى ما أعده الله عز وجل لهؤلاء السابقين. لذلك في هذا اليوم المبارك ينبغي عليك أن تتساءل: من أنت عند الله تبارك وتعالى؟ هل أنت ظالم لنفسك؟ أم أنك مقتصد؟ أم أنك سابق بالخيرات بإذن الله؟ فإن هؤلاء هم أهل الفضل العميم، وهم جيران الله تبارك وتعالى، لأنهم إن وصلوا إلى الفردوس الأعلى فأعلاهم العرش، سقفهم العرش. فلذلك ينبغي على العبد أن يسابق وأن يحفز نفسه في كل يوم من أيام الفضل هذه أن يكون من هؤلاء، أن يكون من السابقين، أن يكون من المصلين، أن يطرق كل باب يوصله إلى الله تبارك وتعالى، وأن يضرب مع كل أهل طاعة بسهم حتى يبلغ مبلغا عظيما عند الله عز وجل يفرح به يوم اللقاء. هذا اليوم الثاني من رمضان يوم البركات، فاتخذ لنفسك مقعدا عند الله يرضيك.